تحدي ولا يوم هقول ازاي تقدر تعيش بعدي. ايام وهتعدي وبكرة تتعود يا حبيبي على بعدي. انا بس بنتهي علشان بشوف بعني نصرة صعبان عليك وعليك ده مش لاي. انا بس بنتهي علشان بشوف بعني نصرة صعبان عليك وعليك ده مش لاي. هتسيبني خلاص محدش معاكني وحدة وعادي ما انا قبلك عشت لوحدي. سيبني خلاص وانا النهارده محدش معاكني وحدة وعادي ما انا قبلك عشت لوحدي. يعني لو هتعب ما انا قلبي لحم ودم من حقه يتقلب ومهما شوف اصعب من جرحي مش هتشوف ولا حاجه بتعلم. ما انا لو بموت تعرف وروحي كانت فيك اموت ولا ارجع ليك ولا يوم تشوف نظر. خلاص وانا ارضى محدش عاكمي وحدة عادي ما انا عشت لوحدي. هتسيبني خلاص انا قبلك عشت لوحدي.